المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا ولا واجهت هذه الأمواج المتراقبة إلا بدماغ الشمال والجنازير. كثير ما قابلت بعض من ينقل عليهم يقول يا أخي ضيعت مستقبل لو تمت الجامعة وذهبت للجهاد السلمي. هذا الفكر السقيم، هذا هو الفكر السقيم. أصبح الذي الدراسة في الجامعة أصبح على خطر، اللي يدرس في الجامعة قالوا على خطر، اللي عنده محل 15,000 رأس مال قالوا على خطر، اللي يدرس قالوا على خطر، كل على خطر، ما طيب من اللي عندهم على خطر، هل هم على خطر طلعوا طيب للجهاد؟ ما حد على ما حد إلا كل الناس على خطر. وأنا أقول كما قال بشرو الحافي، بشرو الحافي يقول ضاع العلم بين أفخاد النساء. أقول ضاع الجهاد بين أفخاد النساء، والذين قالوا إننا على خطر والله إنهم على ثغور النساء. ولبسوا على ثغور الأمة، وإلا لو كانوا على ثغور الأمة لكفوا عنا. كل سنة يقتل منا ما يقرب من 500,000 يقتل من هذه الأمة، ويقولون نحن على ثغر. أين أنتم؟ 20 يوم يقتل 700,000 في تركستان الشرقية، وين اللي على ثغر الجري الذي يقتل على تركستان الشرقية؟ هل أحد منكم سمع من تركستان الشرقية؟ ما أحد سمع ولا زال يقتلون. يا قوم قوموا قياما على أمشاط أرجلكم ثم ارزعوا، قد ينال الأمن من فزع. انزلوا قبل أن تغزوا. يا قوم عودوا إلى دينكم وانظروا إلى العدو من حولكم وما فعله العدو بإخوانكم في أماكن أخرى من العالم الإسلامي أو أقره أو أعان عليه، فلا تأمنوها أن يكون غدا على رؤوسكم ورؤوسنا جميعا. لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، فهم كفار في الحقيقة، والكفر ملة واحدة وإن تعدد الملل. إن يتقوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. يا قوم أنتم رجال تستطيعون أن تحيوا دين الله وتستطيعون أن تذلوا أعداء الله، فلبوا أمر الله ورسوله تفلحوا. يا قوم هذه نصيحة فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. يا أمة الإسلام قومي واثأري، كفي عن الإذعان والإخلاد. لا لن يعيد المجد جيل ضائع يبكي على ليلى بقلب صادي. لن يرجع البلد السليب مطرب الذي يتعمد في الليل والنهار ويصرح علانية عداءه للإسلام، استطعنا أن نضربه في عقر داره، وهذا محض فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا هو توفيق الله سبحانه وتعالى. أعطينا الله سبحانه وتعالى ما أمرنا، فعليه سبحانه وتعالى أن يعطينا ما وعدنا، إما النصر وإما الشحن. يا إخوتي ماذا نقول؟ أم حزننا جلب البكاء، جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء، عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء. يا إخوتي ماذا نقول؟ أم حزننا جلب البكاء، جلب البكاء لصحبة. وبمثل هؤلاء تقام الأمم وتحيى المبادئ وتنتصر العقائد. يرجون رحمن السماء، يرجون جميعا. سمع أن أمريكا لن تحلم بالأمن حتى نعيش واقعا في فلسطين. هذا فضح الحكومة الأمريكية، ووضح أن هي تعيش عميلة لإسرائيل وتقدم مصلحة إسرائيل على مصلحة شعبها. فالمسألة سهلة، لن تخرج أمريكا من هذه الأزمة إلا أن تخرج من جزيرة العرب وتوقف الدعم عن فلسطين وتوقف التدخل في جميع شؤون العالم الإسلامي. هذه المعادلة لو أعطيناها لأي طفل في أي مدرسة أمريكية لحلها بسهولة في ثواني، ولكن بوش نظرا لعمالته ومن معه لا يستطيعون حلها إلا أن تأتي السيوف على رؤوسهم. يرجون رحمانك. فعذرا عذرا أرسله إلى الشيخ عمر عبد الرحمن، وعذرا إخواني في كوبا، عذرا يا أقصى، وعذرا يا إخواني في الشيشان، وعذرا إخوتي في أندونيسيا، عذرا لإخواني المستضعفين في كل مكان. فليست إلا نفسا واحدة، فليست إلا نفسا واحدة، ووالله إني وددت أن لي بها ألف نفس حتى أبذلها رخيصة في سبيل الله، لأقتل بكل نفس ألف ألف أمريكي، وألف ألف طاغية، وألف ألف يهودي. فليكن منهم قتلى كما لنا قتلى في فلسطين وأفغانستان والعراق والشيشان وكشمير والفلبين والبوسنة، العين بالعين والسن بالسن. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقد قال الشاعر: يا أمتي وجب الكفاح، فدع التشدق والصياح، ودع التقاعس، ليس ينصر من تقاعس واستراح. الكفر جمع شمله، فلما النزاع والانتطاح، إنا نتوق لألسن بكم على أيدي انفصاح. وتثور أشواقي فأكثم ما بيا، من أجل ديني قد هجرت دياريا، وتركت أهلي في البلاد بواكيا. قصة متكررة نجدها أينما توجهنا في طول العالم الإسلامي وعرضه، بغاة ظالمون يبطشون بأمة مستضعفة ويستدلونها، كل ذلك بك أيها الجندي. أما نحن فلن نسمح لك أن تهدم آمالنا لهذا الجهاد المبارك، ولن نأذن لك أن تسطو على غدنا الوضاء الذي بدأت تباشيره تلوح في الأفق. لقد حكمنا عليك بحكم القرآن، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، وسننفذ فيك القدر الإلهي. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. إننا مسؤولون جميعا أمام الله، إننا مسؤولون جميعا أمام الله عن كل هذا، والله من القلب لا يتخطى لفراقكم، ولكن هذه سنة الله فينا. إنكم ستستمعون كلاما غريبا عنا من علماء السوء، ولكن الحمد لله هذا كتاب الله ينطق بيننا. فقد قال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ويا ليت شعري لو يعلم أولئك القائدون ما نحن فيه من النعيم، لما رضوا بجلوسهم. فوالله إن كل خطوة نخطوها نرى فيها الموت هي ألذ من ألف خطوة على الورد بينكم. فيا إخوتي، هبوا إلى الجهاد وانصروا إخوانكم في كل مكان، قبل أن يأتيكم يوم تستنصرون فيه ولا ناصر لكم. وليكن لسان حالكم يقول: يا نفس إن لم تقتلي تموتي. وفي الختام يقول لأهلي وجميع إخوتي في كل مكان: لئن لم نلتقي في الأرض يوما وفرق بيننا كأس المنون، فموعدنا في جنات عدن بها يحيى الحنون مع فنوني. قولوا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. فليس النصر هو الكسب المادي فقط، وإنما النصر الثبات على المبادئ. اليوم جورج بوش يريد أن يعلمنا حتى الألفاظ، يريد أن يحاصر ألسنتنا بعد أن حاصر أمتنا. اليوم صاحب جهنم يريد أن يعرفنا من هم أصحاب الجنة وأصحاب النار. اليوم بكل وقاحة وقلة حياء، أمريكا هي العدو الرئيسي رقم واحد، والله من قال غير ذلك فهو آثم. مجرمين قتله جورج بوش أمس يقول أن على العرب أن يدينوا الإرهاب الفلسطيني وأن شارون رجل سلام. الكونجرس الأمريكي اليوم دعا إلى دعم إسرائيل. ماذا ينتظر حكام العرب؟ ماذا بعد يا حكام العرب؟ هل ترجون من أمريكا خيرا وأن تحل لكم مشاكلكم؟ قبح الله من ظن ذلك، أخذ الله من ظن ذلك. أمريكا عدوتنا، أمريكا من سحلتنا، أمريكا من ذبحتنا، ذبحها الله من الوريد إلى الوريد. شارون رجل سلام يقول هكذا، وشارون رجل السلام. ثم آخر موضة وآخر مطلب وآخر صرعة من أمريكا صرعها الله، يحتجون على جمع التبرعات للمجاهدين. يحتجون لماذا هنالك حملة لجمع التبرعات للفلسطينيين؟ هذا دعم للإرهاب. أخزاهم الله وأخزى من يعاونهم وأخزى من يشايعهم. وإني والله أقول ما الفرق بين شارون وبين جورج بوش وبين جعودية ومصر الأردن إلا كالفرق بين هامان وفرعون؟ لا فرق بينهما، لا فرق بين الكلب الأبيض والكلب الأسود، والله لا فرق، لا فرق. ومع ذلك يحاول إعلام المسلمين أن يفرق وأن يجعل من أمريكا صديقة، أمريكا عدوة، عدوة لله ولرسوله وللمؤمنين. ونحن والله والله إننا واثقون بنصر الله وأن أمريكا سيسقطه الله، سيسقطها الله عاجلا أم عاجلا، أنها ستسقط. أبى من أبى وأراد من أراد، هذا وعد الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ليعلم أمريكا أن جنود الله قادمون وأن هلاكها قريب، فلا تغتروا بما هي فيه من الأبهة والعظمة المزيفة، فالله مولانا. أيها الأحباب الأجلاء، خيبة أمل أصابت أبناء فلسطين، أصابتهم هذه الخيبة. كانوا يتأملون خيرا في جيوش المسلمين وقادة المسلمين وشعوب المسلمين وعلماء المسلمين، لكن ما وجدوا إلا خيبة أمل. صفعوك يا طفل الحجارة أنت تعرف ما السبب، خافوا على زيف المناصب والكراسي والرتب. صفعوك والتلمود يعوي فوق ألسنة اللهب. نعم كل الوجوه تكشفت، كل الوجوه تكشفت، فلما العجب. صفعوك يا طفل الحجارة، صفعوك حكام العرب. أمتي وجب الكفاح، فدع التشدق والصياح، ودع التقاعس، ليس ينصر من تقاعس واستراح. الكفر جمع شمله، فلما النزاع والانتطاح؟ إنا نتوق لألسن بكم على أيد انفصاح. الثأر إن الثأر حق، والكفر أربد واسترق، قسما إذا حضر الوغى سيصيبهم قتل وحرب. فديارنا ليست لهم نهضا تكون لمن سبق، ودماؤنا ليست هدر ستعيد مجدا قد أبق. يوم الكريهة يومنا، هام هناك ستنفلق، سنعيدها جدعا على الكفار نقتل من مرق. أسد مدت أسد غدت في إثر أسد تنطلق، قسما سنثأر قد مضى أهد التخاذل والفرق. إن جهادنا ماض بإذن الله، وإن أصابعنا على الزناد لن تتوقف بإذن الله عنهم، قتال لا هوادة فيه. يا مشايخ الفضلاء وعلمائي الأجلاء، أقول لقد استعرضت أسماء الشهداء وتاريخهم، فأسفت وتأثرت كثيرا لأني لم أجد بين هؤلاء الشهداء عالما واحدا من علماء الأمة الإسلامية الذين ملئت المكتبات الإسلامية من كتبهم، ولا خطيبا واحدا من الخطباء الذين ملئت الدنيا كلها بأشرطتهم التي تكلموا فيها عن أجر الجهاد ومنزلة الشهداء عند الله عز وجل. فثار في خاطري تساؤلات عدة لم أجد لها جوابا. لماذا لا يطمع العلماء والمشايخ والخطباء في أجر الجهاد ومنزلة الشهداء عند الله عز وجل؟ ترى هل هم مستغنون عن هذا الأجر؟ هل هم مستغنون عن هذه المنزلة؟ أم أن دورهم ينتهي بالكلمة المسموعة أو الحرف المقروء؟ ولكن حسبي أن أقول أن الله عز وجل غدا سائلهم عن ذلك. ولله درك يا عبد الله عزم. لكن كما قلت، لمنزلة القتال والشهادة لا بد من ترويض النفس وتربيتها وتدريبها، حتى تثبت على هذا الطريق الطويل اللاحق، الطريق اللاحق الصعب المليء بالأشواق المتناثر حوله الأشلاء المفروش بالدماء. لا بد لمن أراد أن يتقلب على اللظى وأن يسير فوق الأشواق أن يربي نفسه على تحمل المصاعب وعلى تكبد المشقات. يرجون رحمن السماء.